ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا عفوا وعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سكينة يا ربنا وطمأنينة. اللهم اجعل يا ربنا سكينة وطمأنينة وأمنا وأمانا لنا أجمعين يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله أرقيك والله يقيك سوءا عظيما والله يقيك شرا مستطيرا والله يقيك ألما وضرا ووجعا. اللهم قيها يا ربنا فيها يا ربنا ما وترها وأقلقها وخوفها وسبب عصبية شديدة. فيها يا ربنا ما وترها فيها يا ربنا ما هممها وغممها. فيها يا ربنا ما أكربها فيها يا ربنا ما كان على الكرب الشديد وعلى الضر العظيم وعلى إغماء وتشنج. اللهم قيها يا ربنا ما على الإغماء والتشنج. اللهم قيها يا ربنا اللهم قيها يا ربنا ما كان سببا في التشنج ما كان سببا في الإغماء والإعياء. اللهم قيها يا ربنا فوقاهم الله شر فيها يا ربنا ألما ووجعا وضرا وشرا ومكرا وكيدا وحسدا شديدا وعينا يتجدد عند فرحتها وأنسها وضحكتها. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد عليها والحسد وآثار العيون فيها وعليها. يا ربنا أطله يا ربنا أطل يا ربنا هذا الحسد أطل يا ربنا هذه العيون. اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا سببت إغماء وتشنجا. اللهم أطلها يا ربنا على رأسها وفي جسدها وفي سائر جسدها ويا ربنا ويضيق قلبها وصدرها ويسبب خوفا شديدا ورهبة ورعبا ووجلا. اطل يا ربنا هذا الاثر. اللهم قيها يا ربنا الشر فيها يا ربنا شرا، فيها يا ربنا ضرا، فيها يا ربنا ألما. الله أكبر. فيها يا ربنا دوخة وصداعا وتشنجا وإغماء، فيها يا ربنا التوتر، فيها يا ربنا التوتر، التوتر والعصبية والغضب والغضب والعصبية والهم والغم والكرب الشديد، فيها يا ربنا سوءا، فيها يا ربنا شرا، فيها يا ربنا ضرا، فيها يا ربنا هم، فيها يا ربنا تشنجا، فيها يا ربنا تشنجا، فيها يا ربنا عصبية، فيها يا ربنا الخوف الخوف الخوف الخوف، فيها يا ربنا خوفا، فيها يا ربنا ضيق الصدر، فيها يا ربنا ضيقا، ضيق الصدر ضيق الصدر، وشتات الأمر وشتات الأمر، فيها يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله، أرقيك والله يقيك، والله يعافيك، والله يقيك شرا عظيما، فيها يا ربنا ما على الإغماء، ما على الإغماء والتشنج، وما على ضيق الصدر، وما على ضيق الصدر، وما على الهم والغم، وما على الكرب الشديد، وما على التوتر والقلق، وما على التوتر والقلق، فيها يا ربنا، فيها يا ربنا ما كان على الصرع، فيها يا ربنا ما كان على الصرع والتشنج والإغماء والإغماء، فيها يا ربنا، فيها يا ربنا ما ضرها في بطنها، في بطنها، في بطنها، في بطنها، في بطنها، فيها يا ربنا عقدة في بطنها، عقدة سحرية، عقدة حسدية، ومن آثار عيون قوية، فيها يا ربنا هذه العقدة الشامة، فيها يا ربنا تشنجا، فيها يا ربنا إغماء، أصل بلائها في بطنها، أصل بلائها في بطنها، في بطنها، في بطنها، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا من بطنها، من بطنها، من رأس معدتها، من معدتها، من معدتها، ومن رأس معدتها، اللهم أخرج البلاء، اللهم أخرج البلاء من أعلاها ومن أسفلها، اللهم أخرج يا ربنا ما كان سببا في تشنجها وصرعها وإغمائها، أخرجه يا ربنا من بطنها، أخرجه يا ربنا من بطنها، أخرجه يا ربنا من قلبها، من قلبها وصدرها، من قلبها وصدرها، اللهم أخرجه يا ربنا من قفاها، أخرجه يا ربنا من رأسها، أخرجه يا ربنا من رأسها، أخرجه يا ربنا من رأسها، حسدا شديدا وحقدا دفينا، من رأسها، من رأسها، من رأسها، من رأسها، أثر على تفكيرها، سبب لها خيالات، سبب لها آلاما وأوجاعا وضرا، أخرجه يا ربنا، أخرجه على شعرها، على شعرها، على شعرها، على شعرها، على شعرها، على شعرها، على شعرها، اللهم أطله يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الاثر، احل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا واحد يا صمد، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، اللهم اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا، اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، اللهم احل يا ربنا عقدهم، اطل يا ربنا انفسا خبيثة، انفسا خبيثة من الاقارب والجيران، من الأقارب والجيران، اللهم أطل يا ربنا هذه النفس، أطلها يا ربنا خبيثة، أطلها يا ربنا لئيمة، أطلها يا ربنا ضارة، أطلها يا ربنا ظالمة ضارة، أطل يا ربنا هذه النفس، أخرجي يا نفسا خبيثة، أخرجي يا نفسا خبيثة، أخرجي يا نفسا لئيمة، أخرجي يا نفسا خبيثة، الله أكبر. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا من راسها، اخرجها يا ربنا من شعرها، اخرجها يا ربنا من عقلها، اخرجها يا ربنا من ادراكها، اخرجها يا ربنا من قلبها، اخرجها يا ربنا من صدرها، اخرجها يا ربنا من بطنها، اخرجها يا ربنا من قفاها، اخرجها يا ربنا من ظهرها، اخرجها يا ربنا من العمود الفقري، اخرجها يا ربنا من عظامها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من احشائها، اخرجها يا ربنا من مسالكها، اخرجها يا ربنا من رحمها، اخرجها يا ربنا من دم وعظامها ومفاصلها، اخرجها يا ربنا من يديها ورجليها، اخرج يا ربنا هذا الضر، اخرج يا ربنا هذا الشر، اخرجوا يا من سكنتم جسدها، اخرجوا اخرجوا بأمر الله، اخرجوا يا من على تشنجها وإغنائها، ويا من على غضبها، غضبها وتوترها وقلقها. الله أكبر. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. بسم الله فيها يا ربنا وقنا أجمعين كل شر يا رب العالمين، فيها يا ربنا شر مستطيرا، فيها يا ربنا آلما، فيها يا ربنا ما كان على التشنج والإغناء، فيها يا ربنا، فيها يا ربنا، فيها يا ربنا من سكن راسه وبطنها وقلبها وصدرها ويديها ورجليها، ويديها ورجليها، ويديها ورجليها وكتفيها. اللهم اقيها يا ربنا من سكن كتفيها، من سكن العمود الفقري، من سكن العضلات. فيها يا ربنا، فيها يا ربنا شرا مستطيرا، فيها يا ربنا ضرا عظيما، فيها يا ربنا غلبة عليها. الله أكبر. اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا الاعداء، اللهم اخرج يا ربنا الضراء، اللهم اخرج يا ربنا البأساء، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا القلق والتوتر، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا الغضب والعصبية، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الخبيث الساكن على التوتر وعلى الاغماء، على القلق وعلى الخوف وعلى الغضب الشديد، اخرج يا ربنا من سكن راسها، اخرج يا ربنا نفسها، اخرج يا ربنا نفسها، اخرج يا ربنا مسها افريتا وماردا، وكلنا بالاحساد، وكلنا بالعيون، وكلنا بالاغماء والتشنج، عرف بهم يا ربنا ظلموها وقهروها، عرف بهم يا ربنا غلبوها وغصبوها، عرف بهم يا ربنا سكنوا راسها وجسدها، عرف بهم يا ربنا خبثاء في جسدها. اللهم يا ربنا نجيها، اللهم يا ربنا خلصها، اللهم نجيها يا ربنا، اللهم خلصها يا ربنا، اللهم نجيها يا ربنا، اللهم خلصها يا ربنا. فوقاهم الله شر. فيها يا ربنا كل شر، فيها يا ربنا كل ضر، فيها يا ربنا، فيها يا ربنا غلبة عليها، فيها يا ربنا ضر، فيها يا ربنا شر، فيها يا ربنا ضر، فيها يا ربنا شر، فيها يا ربنا ضر. الله أكبر. فيها يا ربنا شر، فيها يا ربنا ضر. الله أكبر. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. اللهم اقيها يا ربنا ما أتعبها وما نكد عليها وما ضيق صدرها وما خوفها. فيها يا ربنا خوفا، فيها يا ربنا فزعا، فيها يا ربنا خوفا، فيها يا ربنا تشنجا، تشنجا وإغماء، تشنجا وإغماء. اللهم اقيها حسدا شديدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا وحقدا دفينا. فيها يا ربنا حسدا، فيها يا ربنا حقدا، فيها يا ربنا حسدا، فيها يا ربنا حقدا، فيها يا ربنا حسدا، فيها يا ربنا حقدا، فيها يا ربنا حسدا، فيها يا ربنا حسدا، فيها يا ربنا حقدا. الله أكبر. اهلك يا ربنا من يريد هلاكها، اهلك يا ربنا من عشق جسدها سكن جسدها. اللهم اهلك يا ربنا، اهلك يا ربنا من كان فيها، اهلك يا ربنا خبيثا، اهلك يا ربنا خبيثا ماردا وإفريتا. حسبنا الله عليكم يا أعداء الله، حسبنا الله على نفس نفس نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس خبيثة من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب والجيران، والجيران، والجيران، والجيران، والجيران. اخشوا اخشوا اخشوا اخشوا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا بأمر الله وقوة الله وقدرة الله. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من راسها، من راسها، من راسها، من شعرها، من شعرها، من شعرها، من شعرها، من جمالها، من بهائها، من نظارتها، من عبقريتها. اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرجهم من بطنها، اللهم اخرجهم من بطنها، اللهم أخرجهم من بطنها من بطنها من بطنها من بطنها من بطنها من بطنها وصدرها وصدرها وصدرها. فك يا ربنا المعكوزة في ضلوعها في ضلوعها, فك المربوطة يا ربنا في ضلوعها في ضلوعها, وبعضلة في قلبها وبعضلة في قلبها يا ربنا, وعلى نفسيتها النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية, فك المربوطة يا ربنا على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية. اللهم مالك يا ربنا من يريد هلاكها, اللهم يا ربنا عليك يا ربنا بمن على إغمائها وتشنجها, اللهم عليك بهم يا ربنا, ظلموها قهروها وغلبوها يا الله, يا ربنا نجيها يا ربنا, يا ربنا خلصها يا ربنا, يا ربنا نجيها يا ربنا, يا ربنا خلصها يا ربنا, يا ربنا نجيها يا ربنا, يا ربنا خلصها يا ربنا. انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله اخرجوا, انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله اخرجوا, انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله اخرجوا, انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله واخرجني مخرج صدق, انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله واخرجني مخرج صدق, انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله واخرجني مخرج صدق, واخرجني مخرج صدق, واخرجني مخرج صدق او به ادم الرأسه. يا ربنا يا ربنا اسر يا ربنا امرها, فرج يا ربنا كربها, انصرها على من ظلمها, انصرها على من ظلمها, انصرها على من غبنا عقلها, انصرها يا ربنا على من سبب تشنج لها. الله اكبر. وطالما كانوا يعملون اقضي يا ربنا ما في راسها, اقضي يا ربنا ما على عقلها وإدراكها, اقضي يا ربنا ما على قلبها وصدرها, اقضي يا ربنا ما في بطنها ورحمها, اقضي يا ربنا ما في يديها ورجليها, اقضي يا ربنا ما في دمها وعظامها ومفاصلها وشعرها وظفورها, اقضي يا ربنا ما في غضاريفها. اللهم اقضي يا ربنا هذا الحسد, اقضي يا ربنا اقضي يا ربنا هذا الحقد, اقضي يا ربنا اقضي يا ربنا هذه العيوب, اقضها يا ربنا اقضها يا ربنا اقضها يا ربنا قويه, اقضها يا ربنا سميكه, اقضها يا ربنا متينه, اقضها يا ربنا قديمه قد عاف عليها الزمن, قديمه قد عاف عليها الزمن, قد عاف عليها الزمن. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, قد عاف عليها الزمن. اللهم أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا أحسادا أحسادا شديدا وعيونا اللامة, أطلها يا ربنا أطلها, فكها يا ربنا فكها. اللهم أطلها يا ربنا من راسها يا ربنا ومن عقلها ومن إدراكها, اطل ما على التشنج, اطل يا ربنا ما على الإغماء, اطل يا ربنا ما كان حسدا شديدا عليها, اطله يا ربنا. اللهم أخرج العين يا ربنا من قلبها يا ربنا ومن صدرها وبطنها يا ربنا ومن بين كتفيها من ظهرها, اخرجي عينا بأمر الله. اللهم افقها يا ربنا, اللهم افقها واخرجها دما وصديدا, اللهم اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا من شعرها, اخرج يا ربنا العين من شعرها, اخرج يا ربنا العين من جمالها وبهائها ونظارتها وحسن جسمها وقامتها, اخرج يا ربنا العين من ذكائها وعبقريتها وجهدها. اللهم اخرج يا ربنا العين من نفسيتها, كدرتها كدرتها واكربتها على الكرب الشديد على النكد والتعب وعلى النفسية المتدنية وعلى النفسية المتدنية. الله اكبر. اقضي يا ربنا هذا الحسد, اقضي يا ربنا هذا الحقد, اقضي يا ربنا هذا الحسد. الله اكبر. اقضي يا ربنا هذه العين, اقضها يا ربنا منها, اقضها يا ربنا منها, اقضها يا ربنا من والديها, اقضها يا ربنا, اقضها يا ربنا من اخوانها واخواتها, اقضي يا ربنا هذه العين, اقضي يا ربنا هذه العيون, اقضها يا ربنا خالقة, اقضها يا ربنا سامة, اقضها يا ربنا لامة, اقضها يا ربنا قاتلة, اللهم اطل يا ربنا هذه العيون، اللهم اطل يا ربنا هذه الاحساد، اللهم اطل يا ربنا هذه العيون. فاخرج يا ربنا المس والنفس، فاخرج يا ربنا المس والنفس، فاخرج يا ربنا المس والنفس، فاخرج يا ربنا المس والنفس. وانفعها يا ربنا بالحجامه، وانفعها يا ربنا بما احتجمت، وانفعها يا ربنا بالحجامه. اللهم اخرج البلاء من جسدها، اخرج يا ربنا البلاء من جسدها، اللهم اخرج البلاء من نفسيتها، اللهم اخرج البلاء يا ربنا من اغمائها وتشنجها، اللهم اخرج البلاء يا ربنا. اخرج يا ربنا البلاء قيئا، اخرج يا ربنا البلاء غائطا وبولا ومع دورتها الشهريه، اخرج يا ربنا البلاء مع يديها ورجليها، اخرج يا ربنا البلاء تجشؤا تجشؤا، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذا الحسد، يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط منها يا واحد يا صمد. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا هذه العيون، اطلها يا ربنا تكدست فيها، اطلها يا ربنا تراكبت فيها، اطلها يا ربنا تراكبت فيها، اطلها يا ربنا بطلها طبقا طبقا. اطل يا ربنا هذه العيون، اطل يا ربنا هذه العيون، اطل يا ربنا هذه العيون، اطل يا ربنا هذه العيون، اطلها يا ربنا واخرجها من قلبها وصدرها يا ربنا، من ظهرها يا ربنا، من احشائها يا ربنا، من شعرها وذكائها. اللهم ابطل هذه العيون، اللهم ابطل هذه العيون، اللهم ابطلها حاسدة حاقدة، اللهم ابطلها يا ربنا حاسدة حاقدة، اللهم ابطلها يا ربنا حاسدة حاقدة، اللهم ابطلها يا ربنا حاسدة حاقدة ومعجبة ومستهية ومتمنية. اللهم عليك يا ربنا من سكن جسدها، عليك من سكن جسدها نفسا خبيثة، نفسا لئيمة، نفسا لئيمة. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي عدوة الله، اخرجي عدوة الله، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي يا نفسا لئيمة، اخرجي يا نفسا لئيمة. الله اكبر. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها منها، اللهم اخرجها يا ربنا. الله اكبر. اخرج يا نفس الخبيثة، اخرج يا نفس اللئيمة، اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ماردة، اخرج يا عفريتة، اخرجوا بامر الله بقوته وقدرته. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجني مخرج صدقة، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم يا ربنا غائطا ومولا، اخرجهم يا ربنا من الأطراف. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا يا من سكنتم راسها، اخرجوا يا من سكنتم ذهنها وعقلها وإدراكها، اخرجوا يا من كنتم على الإغماء والتشنج، اخرجوا بأمر الله يا من سكنتم رأسها، يا من سكنتم شعرها، اخرجوا بأمر الله وقوته، يا من سكنتم كتفيها، يا من سكنتم وجهها، يا من سكنتم رقبتها، يا من سكنتم وذيجيها، اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته، يا من سكنتم قلبها وصدرها، يا من سكنتم أحشاءها وأمعاءها. الله اخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. الله اكبر. واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج يا ربنا من كان في الشق الايمن، اخرج يا ربنا من كان في الشق الايسر، اخرج يا ربنا من كان في الشق الايمن، اخرج يا ربنا من كان في شقها الايسر. الله اكبر. واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا من سكن دمها، من سكن دمها وعظامها ومفاصلها. اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرج يا ربنا الظالمين منها، طهرها وطهرنا اجمعين يا ربنا من الاسحار ومن العيون، من انواعها واشكالها، ومن الأحساد والأنفس والعقد والمسوس. يا ربنا يا ربنا نجها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، وخلصها يا ربنا، وخلصها يا ربنا، وخلصها مما هي فيه يا ربنا من الإغماء والتشنج ومن الحسد ومن الحسد ومن الحسد ومن الحسد ومن الحسد ومن الحسد ومن العيون ومن العيون ومن العيون ومن الأحساد. نجها يا ربنا نجها يا ربنا من الأحساد والعيون. نجها يا ربنا نجها يا ربنا نجها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين. نجها يا ربنا نجها يا مولانا نجها يا ربنا من الضر. نجها يا ربنا من الضر. نجها يا ربنا من الضر. نجها يا ربنا نجها يا ربنا نجها يا ربنا من غلبة عليها. نجها يا ربنا نجها يا ربنا من خبثاء في الرأس وفي الجسد ظلموا وطغوا وبغوا واعتدوا. حسبنا الله ونعم الوكيل على المعتدين الظالمين على الساحرين الحاقدين. الله أكبر. وطالما كانوا يعملون اللهم اطلي يا ربنا هذا الحسد. أم يحسدون الناس فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. فيها يا ربنا وقنا أجمعين الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون. فيها وقنا أجمعين يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والأنفس والأنفس. فيها يا ربنا فيها يا ربنا أنفسها فيها يا ربنا أنفسها فيها يا ربنا أنفسها لئيما لعينة ظالمة طاغية باغية معتدية. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقل يا ربنا السحر العظيم اقل يا ربنا الحسد الشديد. العيون والعيون فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. فيها يا ربنا ما على التشنج والإغماء والإغماء. فيها يا ربنا حسدا فيها يا ربنا عيونا وأنفسا على القلق والتوتر وعلى الغضب والعصبية وسبب التشنج وسبب الإغماء. اللهم أطل هذا الحسد اطل من الأقارب والجيران اطلها يا ربنا نفسها نفسها نفسها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها نفسها نفسها نفسها عقدة عقدة عقدة فكها احملها انزعها يا ربنا يا ربنا من أحشائها من أحشائها من أحشائها من معدتها من معدتها من معدتها من معدتها من صدرها من صدرها من صدرها صدرها مربوطة في ظهرها ومربوطة في ظهرها فكها يا ربنا واحللها وأخرجها. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع